الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الأسبوع اللي فات قلنا إن احنا نتكلم الأسبوع ده عن موضوع مهم جدا، ألا وهو المبالغة في الذنب. يعني ليه في واحد سقف ذنوبه مختلف عن سقف ذنوب اللي جنبه؟ يعني ايه يا جماعة؟ كل ابن آدم خطاء، صح؟ صح. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ان تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. صح صح. انا عايز أسأل سؤال: كل ابن آدم خطاء، ده امر احنا عارفينه، ولكن سقف غلط الناس هل هو شبه بعضه؟ يعني ايه؟ يعني فلان الفلاني خطاء، فبيشرب سجاير وبيشرب مخدرات وما بيصليش وما بيعق والديه. فلان الفلاني برضه خطاء، بس بر بوالديه وما بيشربش مخدرات، بس بيشرب سجاير وعصب شويه في ساعات بيشتم. وفلان الفلاني خطاء، لسانه ما بتطلعش منه العيبة، مش مدخن بس مقصر في الصلاة رغم ان هو بيصلي، وفلان الفلاني غطاء لان هو كذا وفلان. طب هل التفاوت ما بين، هل في حاجة بقى اسمها ان فلان الفلاني خطاء بمعنى ان هو بيسرح ساعات في الصلاة وكل 3 4 شهور يطلق بصره مرة، وممكن نفسه تحدثه مثلا برياء في عمل صالح، صوت ضعيف جدا جدا مرة كل 6 شهور، ولا لازم يبقى بيعمل مصايب؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ انا جماعة طالع النهاردة عشان خاطر اقول لكم الناس في الذنوب مش زي بعضها، الناس في الذنوب مش زي بعضها، لان في خطاب بقى جاي عمال يقول لي دايما ان كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، لدرجه ان انا بدات ان انا اتصالح مع فكره ان انا عندي اخطاء 1 2 3 4 5. ما هو كل ابن ادم خطاء صحيح، بس مش كل واحد عنده 5، في حد خطاء وعنده 3، في حد خطاء وعنده 2، في حد خطاء وعنده 1، في حد خطاء بس ما عندوش التلاتة اللي عندك دول، عنده 3 أصغر منهم بكتير أوي أوي أوي، وبيتوب منهم وبيرجع لواحد وبعد كده يقع في واحد تاني وهكذا. قصدي إيه؟ قصدي إن إحنا مش شبه بعض ومش زي بعض، عشان ما ينفعش ترضى عن نفسك وإنت عندك أخطاء، ما ينفعش ترضى عن نفسك وإنت بتخلفه، ما ينفعش ترضى عن نفسك وإنت مش ماشي في رضاه. حتى لو انت كنت متخيل ان انت على طريق رضاه، كون ان انت بتاخد خطوات للطريق المعاكس ومش حاسس بمشكلة، دي مشكلة، دي في حد ذاتها مشكلة. تعالوا نقرأ كلام لابن الجوزي، كلام غاية غاية غاية في الرقي وغاية في النور. بيقول لك يا ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر، يقول: المؤمن لا يبالغ في الذنوب. المؤمن يا جماعة مش المسلم، لا، هو قال لك المؤمن لا يبالغ في الذنوب. يعني ايه لا يبالغ في الذنوب؟ ما كلنا عندنا اخطاء صحيح، بس الناس في الاسلام درجات، ففي درجة أعلى من درجة. أنه درجة هي الدرجة درجة المؤمنين دول أعلى من درجة المسلمين، في مسلم وفي مؤمن. طيب أعلى يعني إيه؟ يعني إيه درجة المسلم ده؟ قال لك درجة المسلم ده هو الذي أدى الطاعات، هو الذي أدى الطاعات وأوامر الله عز وجل وانتهى عن نواهيه تكلفا. طيب أمال مين المؤمن؟ قال لك لا، ده بقى الذي فعلها بغير تكلف. يعني إيه؟ يعني هو من جواه كان عايز يبقى كده، يعني هو قلبه مطوع لجوارحه، مطوعين لربنا في الأمر والنهي. إنما المسلم لا، مش شرط إن قلبه يكون مطوع جوارحه، أو مش شرط يكون قلبه مطوع جوارحه في كل حاجة، تمام؟ في حاجات قلبه مطوع جوارحه مطوعين ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ إنما في حاجات تانية لا، هو بيؤديها، بيؤديها، مش بيؤديها، بيؤديها، ولكن قلبه مش مطوع جوارحه. ده بيجاهد نفسه عشان خاطر يؤدي ما أمر الله عز وجل به، رغم ان هو على خير وبيعمل حاجة كويسة، الا ان درجته اقل، لان في درجة اعلى. ايه هي؟ اللي هو قلبه اصلا طبعا لما جاء الله عز وجل، الا لما انزله الله عز وجل علينا في هذه الشريعة. فاهم؟ ففي مسلم، في مؤمن. المؤمن بقى ده اللي هو قلبه متصل بالله عز وجل، بيحب الدين، منشرح الصدر، هو متعلق بالله، هو بيخاف على اللي بينه وبين ربنا، هو مخلص، هو متوكل، هو محب، هو مقبل، هو على وجل، هو منقاد، هو في خشوع، هو في خضوع، هو في أنس، هو كويس. المؤمن ده، المؤمن ابن الجوزي بيقول لك ايه؟ لا يبالغ في الذنوب. ما هو ده برضه مش معصوم، بيقع في معاصي، ولكن لما بيقع في معاصي ايه بقى فرق بينه وبين المسلم؟ لان المسلم برضه بيقع في معاصي، انما الدرجه الاقل ممكن يبالغ في الذنوب. تلاقيه خربها وباظت منه ومتمادي، مسلم لسه، لان الانسان لا، المسلم لا يكفر بذنب الا ان يستحل الذنب. تاني، المسلم لا يكفر بذنب إلا أن يستحل الذنب. يعني إيه؟ يعني لو واحد بيعمل ذنب مهما كان الذنب ده كبير أو صغير هو لا يكفر به، إنما لو استحل الذنب، استحل الذنب وجحد الحكم الشرعي حتى لو كانت صغيرة يكفر، حتى لو كانت صغيرة يكفر. عشان خاطر كده دايما بنقول للشباب اللي عايز يتملص ويهرب من التدين، بلاش الكلام الفارغ، خليك صريح، ما تقولش لا مش فرض، لا مش حرام، لا مش مقتنع، قول لا مش هعمل، قول لا مش هطيع، قول لا مش هلتزم، قول لا مش هعمل، قول نفسي غلبتني بس هي فرض، قولي الحجاب فرض بس نفسي غلبتني، قولي الحجاب فرض بس انا حلوه، قول الحج قول ال... قول التدخين حرام بس انا ما اعرفش، قول ان العلاقات، قول ان اي حاجه حرام حرام، حتى لو عملتها انت طبعا لازم تبطلها، بس حتى لو عملتها انت كده بتعصي. انما تقول على الحرام حلال جحودا، ده كفر يا جماعة. إبليس، إبليس كان مؤمن إن ربنا ولا كان مش مؤمن بوجود ربنا؟ أصل الناس فاكرة إن الإنسان لازم يخرج من الدين بمعنى إن هو يبقى مش مؤمن بوجود ربنا. أنا بسأل سؤال، إبليس كلم ربنا يعني مؤمن بربنا، بوجود ربنا، تمام؟ مش مؤمن بربنا، مؤمن بوجود ربنا. كلام بس يبقى أدق شوية. إبليس مؤمن بوجود ربنا، حلو؟ ومع ذلك كفر. يا جماعة إبليس كان مؤمن إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي ورسول، ومؤمن بالوحي وإن القرآن كلام ربنا، ومع ذلك هو كافر. مع ذلك هو كافر ليه؟ لأنه ما عندوش أصل الانقياد. كان فاكر إن ينفع إن ربنا يقول له اسجد يقول له لا مش هسجد، رد الأمر، رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم ما تاكلش من الشجرة فأكل منها، بس قال له أنا آسف أنا غلطان، كان ما لازم ما أكلش منها، يا رب اغفر لي وتوب علي. ففضل مؤمن رغم إنه هو عمل الموضوع ده، يعني فعل المخالفة. ولكن ابليس ما هو عمل ايه؟ قال له اسجد، قال له مش ما كان لي اسجد، انا مش هسجد. تمام؟ ففي فرق بين واحد بيستحل الحرام او بيستحق او بيحق او بيستحل الحرام او بيجحد الشريعه او حكم واحد، فرق بين واحد بيقول انا غلبني هوايا، ففرق بين الاثنين. المهم ان انا عايز اقول ان المسلم اللي هو مسلم ومؤمن، لو قلنا درجتين من درجات الإيمان، يبقى المسلم ده أقل والإيمان والمؤمن ده إيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ما تقولش لأن أنت أمن، لا أنت لسه مسلم، أنت لسه في الدرجة الأقل، لسه بعد كده الإيمان هيدخل قلبك وتبقى مؤمن، ولكن أنت في الدرجة الأقل. ده أحد الفروقات. وإلا في فرق تاني بالمناسبة بين الإسلام والإيمان، إن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح والإيمان يطلق على الأعمال القلبية، ولكن ده فرق، ده دي تقسيمة تانية. في الجملة إن المؤمن درجته أعلى، والشخص ده بقى الشخص ده اللي هو في الدرجة دي لما يجي يغلط، لأنه بيغلط برضه، لا يبالغ، ما يعرفش يبالغ، ما يعرفش يخربها، ما بيعرفش. طب ليه؟ قال لك ايه؟ المؤمن لا يبالغ في الذنوب، وانما هو بيقول لك بقى امتى بيغلط، امتى بيقع في الدم، وانما يقوى الهوى، لان هو جواه هوى برضه، وجواه شهوه، وجواه نفس اماره بالسوء، رغم انه مؤمن بس جواه الحاجات دي، فتقوى عليه، تقوى عليه قوي، تشتد وتتوقد نيران الشهوة، شهوته والغريزة بتاعته، غريزة جسده تشتد عليه، والفتن اللي حواليه ممكن ان هي تشتد عليه، فتقوي الغريزة وتقوي لحظات الضعف، وممكن يكون هو بيقلل في العبادات في الوقت ده، فالدنيا تبقى كلها اجتمعت عليه. فما يحصل كده ايه اللي يحصل؟ قالك ايه؟ فيتحدر. يتحدر يعني ايه؟ كأنه وقع من منحدر، كأنه تزحلق، تك تك تك تك تك تك ينزل، يتحدر. يقول وله مراد، بس كلام بقى، لا يعزم المؤمن على مواقعته. هو من جواه عنده مراد، ما نفسوش يعمل الغلط ده، ما نفسوش بس وقع، ولا على العود بعد فراغه، ولو عمله نفسه ما يرجعلوش تاني، ما نفسوش ان هو يعمله اصلا، ولو عمله ما يحبش يرجع تاني، ولا على العود بعد فراغه. ده مراده، مش عايز يلاقي نفسه كده كأن قلبه بيتقطع ونفسه بتضعف، يبقى رايح يعمل المخالفة، اقسم بالله، ويبقى مش حابب ده وزعلان ومتضايق، يبقى في امتحان مثلا وما نفسوش يغش اطلاقا، وعارف ان الغش حرام، ونفسه تقول له غلط واحدة بس، اسأل تأكد من الموضوع، ما اعرفش السؤال اتنين رقم كام، نعمل ايه وبتاع، فيغش البتاع ويبقى متضايق جدا، ويطلع من الامتحان عامل حلو بس غش سؤال واحد، فقرفان من نفسه قرف، ما يحبش ان هو يعمل الذنب، ولو عمله ما يحبش ان هو يرجع له تاني. يقول وله مراد لا يعزم المؤمن على مواقعته، مش عايز يعمل كده، ولا على العود بعد فراغه، مش عايز يرجع تاني، ولا يستقصي في الانتقام إن غضب، ولو كانت المشكلة بينه وبين واحد وقدر عليه وينفع ان هو ينتقم، مش عايز يكسره، مش عايز يكسر مراته، مش عايز يكسر جاره، مش عايزة تكسر جوزها، مش عايز يكسر عينيه، مش عايز يضره، مش عايز انا اقدر اطرده، بس مش عايز جوايا حاجة حية، قلب حي متصل بالله، رغم انه بيعمل حاجة غلط، انما مش عايز يبقى اذاه، بس مش عايز يوصل للاخر، ينتقم، يعني عايز يقتص ونفسه ان هو ياخد اكتر من حقه عشان خاطر يكسره زي ما هو كسره اول مرة، بس يجيب حتة زيادة كده وقلبه يوجعه، مش عايز يعمل كده، ما يوصلش للنهاية، ما يعرفش يوصل للنهاية. قال وينوي التوبة قبل الزلل، حتى بعد ما وهو بيعمل الذنب او قبل ما يعمل الذنب هو جواه بيقول انا لو عملت كده دي هتبقى اخر مرة، انا لو وقعت في الذنب ده هيبقى اخر مرة اقع في الذنب، انا لو مسكت الحرام ده هيبقى اخر مرة اعمل كده. فهو متضايق ان نفسه حدثته بيه، ومتضايق انه رايح له، ومتضايق انه بيعمله، ومتضايق انه هو وقع فيه، فحتى وهو بيعمله بيقول انا مش هعمله تاني. فحتى الذنب وهو بيعمله المؤمن ما يعرفش ينبسط. تعرفين اللي بينبسط بالذنب عنده مشكلة كبيرة. خلي بالك انا وانت لو انبسطنا بذنب يبقى عندنا مشكلة في قلوبنا، نبقى ما وصلناش للمرحلة دي، عشان كده بنتمادى احيانا. انما عارف المؤمن اللي بجد يوصل للمرحلة دي ما يعرفش يتمادى، موجوع، موجوع كل تفاصيل الذنب اللي نفسه زحلقته فيه وجعاه، يرجع تاني ليه؟ بس كان هو موجوع مش عارف يستمتع، نفسه زحلقته بس هو مش عارف يستمتع. بيقول لك ايه؟ وتأمل إخوة يوسف. يا جماعة لو سمحتوا ركزوا ركزوا، لأن اللايف ده مش معمول عشان خاطر، يعني أنا عارف إن أنتوا والله ناس أفاضل وبتاع، ساعات وأنا بتكلم كده أقول إيه، هو أنا ينفع يكون في عندي أوبشن جوه الفيسبوك أقول للناس ممكن لو سمحت تحط التليفون بعيد عنك متر وتقعد تسمع ولا تكتب حاجة ولا تعمل حاجة واستفيد، يمكن يدخل جوه قلبك حاجة تشرح صدرك وتكتب لك الهداية من هنا وتتغير، يمكن، ليه لا، احتمال. عارف والله الناس بتحب تخش تقول لي بكرة الاثنين نصوم الاثنين ونعمة بالله جزاكم الله خير ربنا يفتح عليك معرفش يبتع صلي على الرسول يا رب اهديني اللي يشوف الدعاء ده جميل والله على راسي، بس انت قاعد كده مركز؟ طب اللي بيعمل منشن لحد ده انا فاهمه عايز يجيب حد عشان خاطر يركز، انما انت بتعمل كده حاجة انت مركز؟ يعني انا لو مكانك انا سامحني والله، انا لو بسمع والله انا بكلم، انت طبعا تعمل اللي انت عايزه تمام انت على راسي، بس انا لو قاعد بسمع بسيب اللي في ايدي واقعد اركز معاه. طب بنعمل كومنتات وتفاعل عشان خاطر بعد كده يوصل لنا ربنا ربي بص اول ما يخلص اللايف اعمل 10 كومنتات، اعمل 20 كومنت، دوس 1000 لايك، اعمل كل اللي انت عايزه بس ركز عشان هي بتيجي في ثانية، هي بتيجي في ثانية وبتمشي برضو في ثانية. ركز. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. بيقولك ايه؟ وتأمل، ركز كده اهو وتأمل. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف. شوف رغم ان هم عملوا غلطة كبيرة وكانوا عايزين يعملوا جريمة، بل عملوا جريمة، بس كانت قلوبهم حية ما كانتش ميتة. طب تعالى كده نسمع كلام ابن الجوزي وهو بيحلل تصرفهم، بيقولك ايه؟ وتأمل إخوة يوسف فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف. هم أصلا حتى قبل ما يعملوا المعصية كان قلبهم موجوع من المعصية، لدرجة ان هم عزموا على التوبة قبل ما يعملوا الذنب، عزموا على التوبة حتى قبل ما يعملوا الذنب. فقالوا اقتلوا يوسف. ده الحقد اللي جواهم والشهوة اللي جواهم والنفس الأمارة بالسوء اللي جواهم. ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا او اطرحوه ارضا، يعني اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. طب بالراحة تيجي القلب الحي يجي يقول له ايه؟ لا انت خلي بالك انت رايح فين، ده للدرجة دي؟ او اطرحوه ارضا. ثم عزموا على الإنابة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب اعملوا كده وبعد كده هتبقى قوم، هتبقى من الناس الصالحين. فلما خرجوا به إلى الصحراء وهموا بقتله بمقتضى ما في قلوبهم من الحسد، خلاص بقى اجتمعوا واتضايقوا و فقال كبيرهم ايه؟ لا تقتلوا يوسف، ما حدش يقتل يوسف، امال نعمل ايه؟ والقوه في غيابة الجب. خففها شويتين كمان، ما بقتش اطرحوه ارضا، ما بقتش اقتلوه، نزلت بقت اطرحوه ارضا، لا مش ما بقتش اطرحوه ارضا، بقت بلاش تقتلوه، حطوه في الجب يمكن يجي حد ياخده، يبقى يبعد عننا بس ما نموتش. واخدين بالكم؟ ولم يرد أن يموت بل يلتقطه بعض السيارة فأجابوا إلى ذلك، وافقوا تمام، مش عايزين. بالمناسبة وكذلك المؤمن، طبعا ده تفسير ابن الجوزي، وكذلك المؤمن، لأن ممكن حد يفسرها بوجهة نظر تانية بس هي الفائدة حلوة. هو مش عايز يعمل الحاجة الغلط دي قوي، يعني هو نفسه ضعيفة ونفسه وجهته وراح لحد، بس عارف ساعات يبقى عايز يبص على واحدة لابسة لبس فج، وأول ما يجي يبص عينيه توجعه، عينيه توجعه، يعني عينيه توجعه، فما يحبش يبص، ما يحبش يبص، يتفرج على حاجة غلط، وأول ما تيجي الحاجة الغلط تبقى غلط قوي وبتاع يدور وش، رغم انه مش يعني جواه حاجتين، جواه حب الخير وجواه انه موجوع مش عايز يعمل الشر، وفي نفس الوقت جواه حاجة بتقوله روح للشر بقى بسرعة بقى، ده انت بتحبه، ده جميل، ده وبتاع، مش عايزه، طب روح بس، روح بس، روح، مش عايزه، طب روح بس، فيروح وهو عمال يقول مش عايزه مش عايزه مش عايزه، فعبال ما يعمله يخففه يخففه يخففه. ده المؤمن، ده حال المؤمن، ده حال الصالح حتى وهو بيعمل الذنب، حتى وهو بيعمل الذنب. فبيقول لك ايه؟ والسبب في هذه الاحوال ان الايمان على حسب قوته. الكلام اللي جاي ده بقى يا جماعه كلام ذهبي ذهبي، بيقول لك والسبب في هذه الاحوال، في حاله بالشكل ده، ان الايمان على حسب قوته، حسب قوه ايمانه فين، فتارة يردها عن الهم، تارة الإيمان يكون قوي، الإيمان يكون قوي قوي قوي تمام، فنفس الأمارة بالسوء تقول له إيه يلا بينا نعمل الذنب الفلاني، والذنب ده معطياته حواليه، فيلاقي نفسه مزنوق في معطياته، بس هو إيمانه عالي، هو إيمانه عالي، فإيه اللي يحصل؟ يلاقي شيء جوه قلبه بيعتصر، وعزم جوه قلبه بيدفعه بعيد عن الذنب، مش هتعمل الذنب، ورغم أنه اعتصر قلبه وندم شديد، هو يشعر أنه أسوأ مخلوق على وجه الأرض، إن نفسه حدثته بكده. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. هو كده، هو يصل إلى هذه الدرجة، الهم اللي هو الخاطرة على القلب، تيجي الخاطرة على القلب، ولكن العبد الصالح يأتي له برهان، البرهان ده ممكن واعظ خارجي أو واعظ داخلي، يلاقي نفسه بيقول لا والله ما أنت اللي تعمل كده، لا لا لا لا لا لا مستحيل أنت تعملي كده، مستحيل أنت بتحبي ربنا، مستحيل تبعدي وتاخدي الخطوة دي، مستحيل تبعد وتاخد الخطوة دي، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. يشعر بهذا، فأول ما يوصل لكده الإيمان يبعده حتى عن الهم، يعني إيه؟ يعني نفسه قلبه تمر عليها خاطرة السوء لا تتعدى أن تكون خاطرة، لا تتعدى أن تكون خاطرة، وده عالي قوي. طيب إيه تاني؟ بيقولك فتارة يردوها عند الهم، مجرد الخاطرة، الهم قلنا اللي هو إيه؟ هم القلب اللي هو خاطرة تمام؟ يعني تعدي كده على القلب. طيب، وتارة يضعف فيردها عند العزم، يبقى عايز يعمل. لا، فكر في الموضوع. ومسك التليفون اهو. فين التليفون؟ مسك التليفون وانا هكلمها، وطلع الكونتاكت وطلع الارقام وحطها قدامه وداس كده اهو، وقال هتصل، وداس دايل وقال لا. يوه كده، لا مش هعمل كده. ان هو فتح اللابتوب وبص كده وفتح وكتب www دوت، ولسه هيكتب، وقام مسح وقفله، وقفله جامد ومتضايق. انا ما اعملش انا كده، انا ما اعملش انا كده، انا لا، ومتضايق، مخنوق، مش طايق، مش عايز. انه مسك الحاجة، سمع الحاجة، عرف الحاجة، مش مستريح، مش مستريح، مش عايز. هو من جواه كويس، هو من جواه كويس، بس نفسه غلبته، والظروف صعبة، والظروف صعبة. فقال لك وتارة يضعف فيردها عند العزم، الفعل بقى عند العزم. وبعد كده قال لك ايه؟ وتارة عند بعض الفعل. زي اخوة يوسف. هو مش زي بقى اللي قبليه، اللي هو وقف قدام الذنب ومسك الذنب كده في ايديه ولسه هيعمل الغلطه. ما قالك قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وشال ايديه، قالك لا مش هعمل. لا، هو بدا يعمل الذنب زي اخوه يوسف، خدوا يوسف وطلعوا بيه الصحراء، يلا هنعمل ايه؟ نقتله؟ لا بلاش نقتله. نطرحه في الارض؟ لا بلاش نطرحه في الارض. امال نعمل ايه؟ بلاش نقتله، تعالوا ننزله نحطه في الجب، يمكن حد يجي ياخده. الطريق ده في ناس ماشية رايحة جاية، يجوا يملوا مية ياخدوه ويبعد عننا، بس بلاش نقتله. فيردوا عن بعض الفعل، يجي يعمل الذنب، يعمل جزء منه ويكملوش، ويبقى قايم قرفان من نفسه انه عمل الجزء ده، ومخنوق ومش طايق وزهقان. اعمل ايه يا جماعة؟ نفسي غلبتني، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، مش يا رب تعبان، يا رب تعبان، يا رب يا رب بعدني عن دول، يا رب اصلحني. يا رب مش قادر. فاهمين؟ فده نوع. فإما أن يردوا عن الهم، إما أن يردوا عن العزم، إما أن يردوا عن بعض الفعل. ثم قال فإذا غلبت الغفلة، لو خلاص بقى الغفلة تمكنت منه، ونفسه الأمارة بالسوء تمكنت منه، وضعف جدا جدا جدا قدام الذنب، وإيمانه طبعا في اللحظة دي بينزل. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ما ما ما ما إيمانه يعني إيه وهو مؤمن؟ يعني بيكفر؟ لا، يعني بينزل عن درجة الإيمان، إيمانه بينزل قوي قوي لدرجة أنه بيضعف إيمانه عن أنه يرد عن هذه المعاصي الكبيرة. ما يعرفش، يستحكم منه الهوى، وتتحكم فيه الغرائز، وتستحكم الغفلة، فينسى أن الله عز وجل ينظر إليه، ويضعف أو تضعف عنده المراقبة. فلما الحاجات دي كلها تجتمع عليه، إيه اللي يحصل؟ يقع في الذنب. قال فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب ودخل فيه وعمله، قال لك ايه؟ فنهض، قال فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فترى الطبع، يفضل يهري يهري عشان خاطر يعمل الذنب الفلاني، عشان يعمل الموضوع الفلاني، عشان يتواصل التواصل الفلاني، عشان خاطر يمسك الحرام الفلاني، عشان ياخد الحرام الفلاني، عشان يبقى فيه الحرام ده. وأول ما يوصل له يفطر الطبع، يفطر ما يلاقيش. هو كانت نفسه عماله تقول له ده انت هتنبسط انبساط اكتر من الانبساط اللي الناس بينبسطوه هما مبسوطين. ونفسه الاماره بالسوء بتقول له ده هناك الشهوه كلها والانبساط كله والحلاوه كلها. والعقل والايمان بيقولوا له بلاش، ربنا يراك، هتندم، بلاش، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فنفس الأمارة بالسوء تفتحه إيه يا عم، تقول له تفتحه إيه، ده إحنا أصلا فاتحينه وقافلينه، ده يا عم أنت جاي، أنت جاي تايب، إحنا أصلا قافلينه سوا، إنما هو كده كده أصلا، كنت أنت بتعمل كده زمان وبتعرف تتوب منه، خلاص اعمله دلوقتي تاني وبقى توب منه بعد كده، هتعرف، ما انت عرفت قبل كده. فنفس الأمارة بالسوء تضغط عليه، فتيجي نفسه المطمئنة والعقل يقول له بلاش، بلاش تفتحه، رب ذنب جاء، يعني كان ابن القيم ابن الجوزي كان يقول لك الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل. الذنوب زي الجروح، مرة كده ممكن تتجرح، هو ده اللي يجيبك، هو ده اللي يموتك. بلاش بلاش، اسمع الكلام، سبحان الله. يفضل الصراع ده، فإن غلب فاللهم لك الحمد، وإن غلب ووقع في الذنب اللي يحصل يفطر الطبع، ما يلاقيش حاجة، ما يلاقيش الانبساط ولا السعادة، بل بالعكس يلاقي الغم والهم والنكد. أنا إيه اللي خلاني أعمل كده؟ استفدت أنا إيه؟ عملت أنا كده ليه؟ انبسطت يعني؟ كل اللي أنا عملته ده في مجاهدتي للفترة اللي فاتت دي بوظتها في الثانيتين ولا في العشر دقايق ولا في الساعتين ولا في اليوم ولا ليه؟ تربيتي، تربية والدي ليا ضيعتها كلها في الشوية دول ليه؟ مقاومتي الكام يوم اللي فاتوا ولا الكام اسبوع اللي فاتوا ولا الكام شهر اللي فاتوا ضيعتها كلها دلوقتي بشوية ليه؟ ليه؟ فينكد عليه يفطر الطبع. قال فطر الطبع فنهض الإيمان للعمل. أول بقى ما تعمل الذنب الغريزة اللي جواه خلاص شبعت، هي كانت ثانيتي، كانت حاجة بسيط، أول ما حصلت فطر الطبع وينهض الإيمان. بقى اوعى بقى سيبني، بقى سيبني، ينهض الإيمان. قال هو فنهض الإيمان للعمل فينغص بالندم أضعاف ما التز، يفضل يقول له عملت كده ليه؟ عصيته ليه؟ وفقك وتاب عليك تسيبه ليه؟ تعرض ليه؟ ضيعت شقاك، ضيعت مجاهدتك، ألا تخشى أن تسقط من عين الله؟ شوف تنغيص العيش، شوف تكدير القلب، شوف عبوس الوجه، أنت متضايق، ما تكذبش، أنت متضايق أن أنت عملت الغلطة دي، أنت متضايق أن أنت كده دلوقتي، عمرك ما كنت تتخيلي أن أنت تعملي حاجة زي كده، عملتيها ليه؟ عمرك ما كنت تتخيل وانت صغير لو جيت قلت لك لما تكبر هتعمل كذا، عمرك ما كنت تتخيل، عمرك ما كنت تتخيل عملتها. كنا وانت صغيرة تسمعي عن الست اللي بتعمل كذا او بتعمل كذا، عمرك ما كنت تتخيل ان انت تقع في الموضوع ده، مهما كان كبير او صغير، ان كان سواء كبير او صغير، عمرك ما كنت تتخيلي ان انت تهوبي ناحيته، كبرتي وعملتيه. ازاي تعملي حاجه زي كده؟ مش تربيتك، مش دينك، مش مجاهدتك، مش طبعك، مش انت بتعملي كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ يفضل الايمان ينهض وينغص عليك المعصيه اللي انت عملتها. ذنب اللي انت عملته الصغير ده خلاك ترجع 10 خطوات رغم ان انت عملته في ثانية، خلاك ترجع ورا. احيانا اقسم بالله بعض الذنوب اقسم بالله سنين رغم ان انت عملته في كام يوم، في كام يوم، فينغص عليك عشتك. مين؟ الايمان. طب ولما ينغص عليك دي حاجة حلوة طبعا، ليه؟ عشان هينغص عليك الذنب فمش هتعمله تاني. عشان كده المؤمن ما بيبعدش قوي، ما يعرفش يبعد، لان في حاجات ما يستحملهاش، ما يستحملش يعمل كذا وكذا وكذا، ما يستحملش. فيوم ما يلعب بديله بيلعب عالشط، ما يغوطش. زي ما ابن الجوزي بيقول لك ايه، المؤمن لا يبالغ في الذنوب. الله عز وجل يقول انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، من قريب وعشط ما بيبعدش قوي، بيعرف يتوب بسرعه، ما يبعدش البعد الرهيب ده. عشان خاطر كده الجوزي بيقول اعلم ان التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد مقته لنفسه على قبح زلته. ابن القيم يقول اذا اراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من ابواب التوبة والندم. يجي الندم يعصر قلبه عصر كائن، عارف اللي بيغسل حاجة وعايز يطلع منها المية فيعصرها تفضل تسقط. اهو الايمان لما يبقى قوي يمسك القلب يعصره عصر عشان ينزل منه كل تنتوفة ذنب. العصرة دي بقى بتوجع القلب رغم ان هي بتنقيه. اللي مش في الدرجة دي من الايمان مزعلش مني، قلبه لا يعتصر. يعني ايه؟ يعني هو اصلا قلبه مليان من هذه الاشياء، مليان، فبقى في بلادة القلب، ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيعمل الذنب والتاني والتالت والرابع وما بيحسش بكل اللي احنا بنقول عليه ده. ده مش عشان خاطر حاجة، إلا لأن الذي في قلبه حياة يشعر بالألم. ابن الجوزي كان بيقول لك كلمة جميلة، بيقول لك ايه؟ أعظم العقوبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة. إنك تعمل المعصية فقلبك يتعصر عليها، فبدل ما ترجع وتبعد عن المعصية وتخبر على الله عز وجل وتتوب، لا تروح تعملها تاني فقلبك ما يتعصرش ولا حاجة ولا تتوجع ولا حاجة، ويجيلك بلادة ما تحسش ان انت غلطان قوي قوي، يعني حتى لو غلطان بس ما تحسش ان انت غلطان قوي. فبيقول لك ابن الجوزي ايه، اعظم العقوبة ألا يحس المعاقبة بالعقوبة. دي عقوبة، انك ما تحسش ان انت معاقب دي عقوبة، لانك هتتمادى. ثم يقول وأعظم من ذلك أن يفرح بما هو عقوبة، إنه بعد كده بقى يعجبه الحرام ده وينبسط فيه، فيعمله تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وسابع، فرحان بيه. فلما يعمله ويفرح بيه وينبسط بيه، هو فاكر ان هو بيتلذذ، وما يعرفش ان ربنا يسخط عليه سخط الاولين والاخرين. ونسأل الله عز وجل العافية. تعالوا بقى نرجع من الأول، فاكرين كنت بتكلم في إيه؟ هل كل ابن آدم خطأ؟ طبعا كل ابن آدم خطأ، كلنا بنغلط، ولكن هل كلنا بنغلط زي بعض؟ في ناس صالحين قوي، في ناس صالحين، في ناس صالحين، وفي ناس على خير، وفي ناس وفي ناس وفي ناس وفي ناس. فالصالحين دول، دول اللي ابن الجوزي بيتكلم عليهم، بيقول لك دول عندهم معاصي وذنوب ولكن وضعهم مختلف شويه. نوع الذنب ذات نفسه بيفرق، نوع الذنب ذات نفسه بيفرق. يعني انت هتلاقي في واحد، ده واحد جاي يقول لك ايه، انا اكلت ربا، واحد جاي يقولك انا خدت رشوة، وفي واحد جاي يقولك انا بصيت على واحدة واثنين وثلاثة وداخل في مرحلة ضعف ايماني شديد ونفسي اكون احسن وعايز ابقى كويس. بيعمل حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة وحشة، بس واخد بالك من واحد اطلق بصره مرتين ثلاثة، وواحد بيعمل كبيرة ومداوم عليها، ده مش معصوم وده مش معصوم، ده بس ده بيعمل حاجة غير ده خالص. في واحد بيقولك اتنرفزت على الموظف اللي عندي فقلت له انت غبي، وفي واحد اتنرفز على الموظف بتاعه فاتهم امه بالزنا، ده قصف محصنات وده شتم. ذنب ده غير ذنب ده، رغم ان الاثنين ذنوب، بس في فرق. في واحده تيجي تقول لك انا خنت جوزي، وندمانه، وفي واحده تيجي تقول لك انا سمعت حاجه حرام، موسيقى مثلا ولا حاجه، فده ذنب وده ذنب، بس في فرق، في فرق. فالمؤمن لا يبالغ، لا يبالغ، ما يعرفش يبعد قوي، ما يعرفش ذنوبه في حتة تانية خالص غير ذنوب الناس التانية. وكل ما الإيمان قل كل ما جرأة الإنسان زادت على الله عز وجل. فتعرف ان انت جرأتك زايدة من نوع الذنب، مش بس من تكراره، من نوعه ومن تكراره. فلما تعمل حاجة زي كده لازم تبقى عارف انت فين. طب يجي بقى الناس الصالحين دول اللي بيغلطوا، منهم اللي ايمانه حتى الذنوب الصغيرة دي بيغلب وما يقعش فيه، ومنهم اللي بجد يعني مش بس تبقى خطيرة تعدي كده، الايمان يجي يقتلها، او ساعات يبقى عايز بجد يعملها بس الايمان يجي يغلب، وساعات بيبدأ فعلا في الذنب بس ما يكملوش للاخر، وساعات بيكملوا بس في اي حال من الاحوال لو وقع الذنب يجي بعد كده الايمان يخلص على نفسيته ويعصر له قلبه ويقول له انت بتعمل كده ليه، حرام عليك، احنا في سكة تانية خالص، فيجري يرجع على ربنا سبحانه وتعالى لأنه ما يستحملش يبعد. دول الصالحين، دول الصالحين معرفوش يبعدوا، عمل زي السمكة، حياته في القرب من ربنا، يبعد يموت، معرفش يبعد زي الناس اللي بعيد. في ناس بعيد كتير ومستمتعين ان هم بعيد، بس ده مش كده. فيا رب قوي إيماننا وعلمنا واهدينا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدينا يا رب وتوب علينا، توب علينا من كل ذنب، وزود إيماننا وجدد إيماننا وارحمنا واقبلنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.